بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نرحب بكم أحبتنا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الدروس الطيبة المباركة، فالكتاب هو مختصر صحيح الإمام البخاري. وصلنا مع الشيخ حفظه الله إلى كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه. أقرأ حديث جابر شيخنا الكريم، ثم تستكملون ما بدأتم فيه من شرحه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سأله رجل عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمهم في ثوب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الحلقة السابقة وقفنا أو بدأنا في الكلام على قوله: وأوفى منك شعرا، من هو أوفى منك شعرا؟ ارتفاع أوفى يعني رفعه، قالوا بالخبرية، وشعرا منصوب على التمييز، وأراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وخير منك روي بالرفع والنصب، أما الرفع فبكونه عطفا على أوفى، وأما النصب فبكونه عطفا على الموصول، أعني قوله من، يكفي من، فإنه منصوب لأنه مفعول يكفي، وفي رواية الأصيل خيرا بالنصب. وفي مصابيح الجامع لبدر الدين الدماميني: وخير منك بالرفع عطف على أوفى من قوله من هو أوفى منك شعرا. وقال الزركشي: ويروى بالنصب عطفا على شعرا لأن أوفى بمعنى أكثر. دماميني ينقل عن الزركشي، وهو موجود في شرحه المختصر توضيح، يقول: ويروى بالنصب عطفا على شعرا لأن أوفى بمعنى أكثر. قال الدماميني: إنما يتأتى هذا إن أريد بقوله خيرا واحد الخير، لا ما يقصد به التفضيل. خيرا نعم يأتي للتفضيل، معنى أخير، لكن خير وشر، فلان شر خير من فلان أو كذا، يقصد به التفضيل، لا ما يقصد به التفضيل. والغرض أن التفضيل فيه مراد بدليل اقترانه بمن الجارة للمفضل عليه. فالصواب جعله معطوفا على من، أي يكفي من هو أوفى منك شعرا ويكفي خيرا منك، كما قاله الفاكهاني. فاكهاني له شرح على العمدة طبع أخيرا. فإن قلت العطف يقتضي المغايرة. عفوا شيخنا، الزركشي شرحه لأي شيء؟ شرح البخاري، وتعليق مختصر على الصفحة سطرين ثلاثة، يسير جدا على مشكل المشكل، ما هو على كل شيء. واسمه التوضيح؟ الطبعة المصرية التي عليها معولي وعمدتي، اللي طبع منها ستة أو سبعة صغار، ما عليها اسم، مكتوب صحيح البخاري مع حاشية الزركشي، وطبع أخيرا في لبنان في ثلاث مجلدات، سموها التوضيح وسموه قريب من هذا. أحسن الله عليكم. فإن قلت العطف يقتضي المغايرة، والغرض أن المراد واحد، قلت هو كعطف الصفات والموصوف واحد، هو كعطف الصفات والموصوف واحد. فإن قلت لما لا يجعل منك الثانية تأكيدا لمنك الأولى فلا يكون خير للتأكيد. قال الدماميني: قلت بعده ظاهر لا يخفى على ذي طبع سليم. قوله ثم أمن في ثوب أي جابر رضي الله تعالى عنه، والضمير المرفوع الذي فيه يرجع إليه. قال الكرماني: ثم أما قوله ثم أمن أما مقول جابر وهو عطف على كان يكفي، فالإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما مقول أبي جعفر فهو عطف على فقال جابر. وقال ابن حجر: قوله ثم أمن فاعل أمن هو جابر، كما سيأتي ذلك واضحا من فعله في كتاب الصلاة، ولا التفات إلى من جعله من مقوله، والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العيني: وقال بعضهم، وهو يعني ابن حجر، فاعل أمن جابر ولا التفات إلى من جعله مقوله، والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت القائل العيني أراد بهذا الرد على الكرماني فيما ذكرنا عنه، وجزم بقوله إن الإمام جابر، واحتج عليه بما جاء في كتاب الصلاة وهما روي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. يعني الحديث كلاهما، يعني أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يصلي في ثوب، وجابر يصلي في ثوب، فمن جعله يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح، لأنه ثبت عنه أنه كان يصلي في ثوب، ومن جعله يعود إلى جابر فهو صحيح، لكن سياق الحديث الذي معنا لا شك أنه يؤيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه جابر، أنه جابر. الحديث من جابر. ثم أمنا في ثوب، لأنه ما جرى ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ليعود عليه الضمير. فإن كان استدلاله بهذا الحديث في ردي على الكرماني فلا وجه له، وهو ظاهر لا يخفى. شيخنا أحسن الله عليكم، في النسخة التي معي ثم أمهم في ثوب، يعني جابر، جابر رضي الله. إيه؟ وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك، ولا شك أن أفعاله عليه الصلاة والسلام من سنته، فالسنة ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، يضاف إلى ذلك التقرير والوصف كما هو معلوم في تعريف السنة. يريد بهذا التأكيد على أن الاقتداء بما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل هو ديدم السلف، ولا يقال هذا فعل لا عموم له كما يقوله بعض الفقهاء والأصوليين، هذا فعل لا عموم له، يقللون من شأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة. قد لا تكون دلالته على الوجوب مثل دلالة القول، لكن هو محل الاقتداء والائتساء. وفي هذا الحديث يقول ابن حجر بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لها، وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، فيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، لا سيما إذا شم الراد من المردود عليه العناد أو الجدال الذي لا يستند إلى دليل، أو شم منه إرادة رد الحق، فمثل هذا يرد عليه بعنف. وإلا فالأصل أن الرفق هو الأصل، الرفق هو الأصل، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لكن الرد بعنف جاءت به نصوص، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو القدوة والأسوة، وفيه الرفق واللين بالسائل والمتعلم، لكن لكل مقام مقال، قد يحتاج هذا الشخص إلى من يردعه، إلى من يردعه. وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. قال الكرماني: واعلم أن الاغتسال بالصاع مندوب، بمعنى أنه لا يكون أقل منه، فلو اغتسل بأكثر ما لم يصل إلى حد الإسراف قام بالسنة، ولو اغتسل بأقل منه جاز. يقول: واعلم أن الاغتسال بالصاع مندوب، بمعنى أنه لا يكون أقل منه، لأنه اغتسل بالصاع إلى 3 أمداد، يعني أقل من صاع، لكن يشترط مع ذلك أن يكون الغسل مجزي. فلو اغتسل بأكثر من الصاع ما لم يصل إلى حد الإسراف قام بالسنة، ولو اغتسل بأقل منه جاز. وقال العيني: وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر ما يجب ستره. لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا في الصحيح، لا شيء، لابد أن يكون ساتر لما يجب ستره. والحديث أخرجه الإمام البخاري في 3 مواضع. الأول هنا في كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، وتقدم ذكره بسنده والكلام عليه مستوفى، هذا اللي شرحناه. والثاني في كتاب الغسل أيضا، باب من أفاض على رأسه ثلاثا، باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول، أو يأتي ضبطه، مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قوله باب من أفاض من الإفاضة، وهي الإسالة، أي هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه 3 مرات، والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة، لأن كلها في أحكام الغسل وهيئته، كذا في عمدة القاري. ومحمد بن بشار الملقب ببندار، وغندر اسمه محمد بن جعفر البصري. يقول ابن حجر بالنسبة لمحمد بن بشار: أبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا خلاف بشار، وليس في الصحيحين بهذه الصورة غيره، وغفل بعض المتأخرين فضبطه بمثنات وسين يسار وسين مهملة. قال ابن حجر: وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به، فإنه لا يخفى على من له أدنى ممارسة في هذا الشأن. ومخول بلفظ المفعول من التخويل بالخاء المعجمة، ويروى بكسر الميم وسكون الخاء مخول، وهاتان الروايتان عن أبي ذر، ورواية الأكثرين بكسر الميم، ورواية ابن عساكر بضم الميم، كذا في الكرماني والعيني، ومثله لابن حجر. قال: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث مخول أو مخول، لأن الروايتين ثابتة عن أبي ذر، ورواية الأكثرين بكسر الميم مخول، ورواية ابن عساكر بضم الميم مخول. وشيخه محمد بن علي هو أبو جعفر المعروف بالباقر، وجابر هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله مر مرارا. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ بضم أوله من أفرغ الرباعي كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني هذا التركيب مما يدل على استمرار العادة في ذلك كان. ثلاثا أي غرفات. زاد الإسماعيلي قال شعبة أظنه من غسل الجنابة. وفيه قال رجل من بني هاشم إن شعري كثير، فقال جابر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب. وفي التوضيح لابن الملقن وأما فقه الباب ففيه إفاضة الماء على الرأس ثلاثا واستحبابه متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر الجسد. سائر الجسد يعني يغسل ثلاثا كالرأس، قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى، قاله النووي. ثم قال ولا نعلم في هذا خلافا إلا من فرد به أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا يعني من الشافعية، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ متروك. ثم قال ابن الملقن قلت قد قاله أيضا أبو علي السنجي في شرح الفروع فلم يتفرد به، يعني لم يتفرد به الماوردي. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي كان فيها ضيفا كريما معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا شارحا لهذا الكتاب المبارك مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها ومتع الله به، وشكر الله لكم أيضا مستمعينا الكرام حسن متابعتكم. نستودعكم الله أحبتنا الكرام ونتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاءة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.